Book 2 45 45 في السينما كينو تياتري نريد الذهاب إلى السينما ميز غريبام أيزيت أوس كينو اليوم يعرض فيلم جيد. شودين رادا لابو فيلمو. الفيلم جديد تماماً. فيلما إر بافيسام ياونا. أين شباك التذاكر؟ كورير كاسة. هل ما زال توجد أماكن خالية؟ واي إر فيل بريفاس فيتاس. بكم تذاكر الدخول؟ تيك ماكسا إيييز بيليتس متى يبدأ العرض؟ تيكو الساكس إزرادة كم يدوم الفيلم؟ تيك غارا إير فيلم هل يمكن حجز تذاكر؟ فايفر ريزرفيت بيليتس أريد أن أجلس في الخلف. إس فالوس سيديت أيزمغوري. أريد أن أجلس في الأمام. إس فالوس سيديت بريكشا. أريد أن أجلس في الوسط. إس فالوس سيديت فيدو. كان الفيلم مثيرا. Filma bija aizraujoša. Lam yakun al-film mumillan. Filma nebija garlaicīga. Lakin al-kitāb al-ma'khūz 'anhu al-film kāna afḍal. Bet grāmata, pēc kuras ir uzņemta filma, bija labāka. Kayfa kānat al-musīqā? Kāda bija mūzika? Kaifa kan al-mumathilūn? Kādi bija aktieri? Hal kanat hunāk tarjama hiwārija bil-inglīzija? Vai bija titri angļu valodā? Ar-rajā'u al-dhihāb إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.